البيت 171، ورش عن نافع. آمن الرسول من السماء يا ينادي للإيمان آلهتنا. البيت 173، قرأ ورش. البيت رقم 174، قرأ ورش. إيذا لي إيتي بقرآن أوتمن أمانته إيتوا صفا لا تؤاخذنا ولو يؤاخذ الله الناس آلان وقد عصيت قبل. البيت رقم 175، قرأ ورش. البيت رقم 176، قرأ كل القراء. الضالين الطامة وحاجه قومه الذكرين الله. وقرأ البزي ولا تعاونوا. وقرأ حمزة والصفا فالزجرا فالتاليا الذكرى. وقرأ خلاد عن حمزة فالمغيرا الصبحا. وقرأ كل القراء الآن وقد كنتم صاد قاف. وقرأ كل القراء العالمين متاب الرحمن. وقرأ ورش بير. وقرأ ورش والكسائي الذيب وقرأ ورش والسوسي ولم يوت ولم يوت ولم يوت. وقرأ السوسي الراس الراس الراس. البيت رقم 177. قرأ كل القراء ألف لام ميم ألف لام ميم راء قاف صاد نون عين عين. البيت رقم 178. قرأ كل القراء ياسين طه ألف البيت رقم 179. قرأ ورش شيئا إلا شيئا إلا كهيئة الطير كهيئة الطير ولا تيأسوا من ولا تيأسوا من لشيء عجاب لشيء عجاب ظن السوء وكنتم ظن السوء وكنتم. البيت رقم 180. قرأ كل القراء ضير ضير ضير قريش قريش قريش خوف خوف خوف بيت بيت بيت. وقرأ ورش شيء شيء سوء سوء. البيت رقم 182. قرأ ورش سوءات سوءات سوءات سوءات. وقرأ ورش وإذا الموءودة سئلت لن يجدوا من دونه موئلا. البيت رقم 183. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أهنذرتهم أهن أهلقي. وقرأ هشام عن ابن عامر أهنذرتهم أأنذرتهم. البيت رقم 184. قرأ ورش أنذرتهم أهنذرتهم آلد وأنا أهلد وأنا. وقرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي أأنذرتهم أئنا أألقي. البيت رقم البيت 185. قرأ شعبة وحمزة والكسائي أعجمي، وقرأ هشام عن ابن عامر أعجمي، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص أعجمي. البيت 186. قرأ ابن كثير أذهبتم، وقرأ ابن ذكوان أذهبتم، وقرأ هشام أذهبتم، وله في وجه آخر أذهبتم، وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي أذهبتم. البيت 187. قرأ ابن ذكوان أهن كان ذا مال وبنين، وقرأ هشام أهن كان ذا مال وبنين، وقرأ حمزة وشعبة أأن كان ذا مال وبنين، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم والكسائي أن كان ذا مال وبنين. البيت 188. قرأ ابن كثير أهن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. البيت 199. قرأ شعبة وحمزة والكسائي أآمنتم، وقرأ قنبل آمنتم له في سورة طه، وقرأ قنبل أيضا آمنتم له في الأعراف والشعراء. البيت 191. قرأ حفص آمنتم له، وقرأ قنبل فرعون وهامنتم، وإليه النشور وهمنتم، وقرأ نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر أهامنتم. البيت 192. قرأ كل القراء الذكرين حرم، الآن وقد كنتم، الآن وقد عصيت، الله أذن لكم، الله خير أما. ولكل القراء كذلك أهالذكرين حرم، أهالآن وقد كنتم، أهالآن وقد عصيت، أهالله أذن لكم، أهالله خير أما. وقرأ أبو عمرو ما جئتم به السحر، وله كذلك ما جئتم به السحر. البيت 196. قرأ أبو عمرو وقالون آهذا آهلد، وقرأ هشام آلد، وقرأ كذلك أئذا إذا البيت 197 قرأ هشام إذا ما مت إذا ما مت إنكم لتأتون إن لنا لأجرا إنك لمن المصدقين إنكم لتكفرون. وله في هذا الأخير إنكم لتكفرون. البيت 199 قرأ هشام فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فقاتلوا أئمة الكفر وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة. وقرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي فقاتلوا أئمة الكفر وجعلناهم أئمة. البيت 200 قرأ قالون قل أهنبئكم بخير. وقرأ أبو عمرو أهنزل عليه. وقرأ هشام أألقي الذكر. البيت 201 قرأ هشام قل أأنبئكم أهنزل عليه أهلقي الذكر. البيت 202 قرأ أبو عمرو جاء أمرنا من السماء أولياؤك. البيت 204 قرأ قالون والبزي جاء أمرنا من السماء إن أولياه أولئك. البيت 205 قرأ قالون والبزي بالسو إلا. البيت 206 قرأ ورش وقنبل ويمسك السماء أن تقع من السماء إن كنت أولياؤه لائك. ولورش وقنبل كذلك ويمسك السماء أن تقع من السماء إن كنت أولياء أولئك. البيت 207 قرأ ورش هؤلاء إن كنتم صادقين. إعادة لهذا المثال هؤلاء إن كنتم صادقين. نعيد المثال هؤلاء إن كنتم صادقين البغاء ردن. البيت 209. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو تفيء إلى جاءهم نشاء وصبنا السماء يو. البيت 211. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يشاء إلى ولهم كذلك يشاء إلى. البيت 214. قرأ ورش ثم توصف المؤمنون فاذنوا ياكل نوثرك لقاء نات بقرآن. البيت 215. قرأ ورش المأوى مأواه مأواهم مأواكم فأووا تؤوي تؤويه. البيت 215. قرأ ورش موجلا المولفة مؤذن لا يواخذكم لا يوخر. البيت 216. قرأ السوسي المؤمنون فاتوا ياكل تالمون الباس الراس بير بيس فداراتم جيت شيت. البيت 217. قرأ السوسي تسؤهم تسؤكم إن شأ ننزل إن شأ نغرقهم إن يشأ يذهبكم إن يشأ يسكن الريح ويهيئ لكم ننسأها أم لم ينبأ بما. البيت 218. قرأ السوسي وهيئ لنا أنبئهم نبئنا نبئ عبادي ونبئهم أرجئ اقرأ. البيت 219. قرأ السوسي وتؤوي إليك التي تؤويه أثاثا ورئيا. البيت 220. قرأ السوسي مؤصدة. البيت 221. قرأ السوسي بارئكم. البيت 222. قرأ ورش بير معطلة وبيس القرار لبيس ما كانوا يصنعون. وقرأ ورش والكسائي لئن وقرأ ورش والكسائي أكله الذيب فأكله الذيب. البيت 223. قرأ شعبة عن عاصم كأنهم لؤلؤ مكنون يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقرأ الدوري عن أبي عمرو لا يألتكم من. وقرأ السوسي عن أبي عمرو لا يالتكم من. البيت 224. قرأ ورش لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يعلم أهل الكتاب إنما النسي زيادة في الكفر. البيت 225. قرأ كل القراء: آدم، إيمانا، أوذي. البيت 226. قرأ ورش: مناما، منوتي، قالت أولاهم فإن بغت إحداهما ألولا، الآخرة، الإيمان، قد أفلح، ارجع إليهم. البيت 227. قرأ حمزة: مناما، الآخرة، الإيمان، قد أفلح. البيت 227. قرأ خلف عن حمزة: من أجل ذلك عذاب أليم بما إن الإنسان خلق. البيت 228. قرأ خلف عن حمزة: شيء عظيم، بشيء من علمه، شيئا إلا. البيت 228. قرأ حمزة: والأرض بالحق، أساطير الأولين اكتتبها، وغرتكم الأماني حتى. البيت 229. قرأ نافع: آلان. البيت 230. قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: وأنه أهلك عادا الأولى. البيت 231. قرأ ورش وأبو عمرو: عاد اللولا. البيت 232. قرأ قالون: عاد اللؤلا. البيت 234. قرأ نافع: فأرسله معي ردا يصدقني. البيت 234. قرأ ورش: كتابيه إني، وله: كتابيه إني. البيت 260. قرأ نافع وابن كثير وعاصم: إذ تمشي، وإذ زين، وإذ صرفنا، إذ دخلوا، إذ سمعتموه، وإذ جعلنا. 260. قرأ الكسائي وخلاد: وإذ جعلنا، إذ تمشي، وإذ زين، وإذ صرفنا، إذ دخلوا، إذ سمعتموه. البيت 261. قرأ خلف: التمشي، ادخلوا، وإذ زين، وإذ صرفنا، إذ سمعتموه، وإذ جعلنا. وقرأ ابن ذكوان: ادخلوا، إذ تمشي، وإذ زين، وإذ صرفنا، إذ سمعتموه، وإذ جعلنا. البيت 263. قرأ عاصم وقالون وابن كثير: قد سمع، ولقد ذرأنا، ولقد ضربنا، فقد ظلم، ولقد زينا قد جاءكم ولقد صرفنا قد شغفها. وقرأ ورش ولقد ضربنا فقد ظلم قد سمع ولقد ذرأنا ولقد زينا قد جاءكم ولقد صرفنا قد شغفها. البيت 264 قرأ ابن ذكوان ولقد ضربنا ولقد ذرأنا ولقد زينا فقد ظلم قد سمع قد جاءكم ولقد صرفنا قد شغفها. البيت 265 قرأ ابن ذكوان ولقد زينا السماء الدنيا. وله كذلك ولقد زينا السماء الدنيا. وقرأ هشام لقد ظلمك. البيت 267 قرأ ابن كثير وعاصم وقالون أنبتت سبع سنابل كذبت ثمود حصرت صدورهم كلما خبت زدناهم كانت ظالمة نضجت جلودهم. وقرأ ورش كان الظالمة أنبتت سبع سنابل كذبت ثمود حصرت صدورهم كلما خبت زدناهم نضجت جلودهم. البيت 268 قرأ ابن عامر أنبتت سبع سنابل نضجت جلودهم كلما خبت زدناهم كذب الثمود حصر صدورهم كان الظالمة. البيت 269 قرأ هشام لهدمت صوامع. وقرأ ابن ذكوان وجبت جنوبها. وله وجه آخر وجبت جنوبها. البيت 271 قرأ الكسائي بضلوا هالثوب بن نقذف بتأتيهم بس سولت بظننتم بزين بالطبع. وقرأ حمزة هالثوب بس سولت بتأتيهم. البيت 272 قرأ خلاد بل طبع الله عليها بكفرهم. وله كذلك بل طبع الله عليها بكفرهم. وقرأ أبو عمرو هتري من فطور فهتري لهم من باقية. البيت 273 قرأ هشام هل ننبئكم بل ضلوا أم هل تستوي الظلمات والنور. البيت 274 قرأ كل القراء إذ ذهب إذ ظلمتم قد تبين قد دخلوا. البيت 275 قرأ كل القراء فما ربحت تجارتهم أجيبت دعوتكما فآمن الطائفة قل ربي قل لمن الأرض بل رفعه بل لا تكرمون هل لكم. البيت 276 قرأ كل القراء يدرككم الموت فلا يسرف في القتل حتى عفوا وقالوا آووا ونصروا. البيت 277 قرأ خلاد والكسائي وأبو عمرو أو يغلف فسوف وإن تعجب فعجب قال اذهب فمن تبعك منهم قال فاذهب فإن لك في الحياة ومن لم يتف فأولئك. وقرأ خلاد ومن لم يتب فأولئك وله كذلك ومن لم يتب فأولئك. البيت 278 قرأ أبو الحارث عن الكسائي ومن يفعل ذلك. وقرأ الكسائي إن شأ نخسب بهم الأرض. البيت 279 قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو إني عدت بربي وربكم فنبتها. وقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي أوردتموها. البيت 280 قرأ الدوري واصبر لحكم ربك وله كذلك واصبر لحكم ربك نغفر لكم وله كذلك نغفر لكم. وقرأ السوسي واصبر لحكم ربك نغفر لكم. البيت 281 قرأ حفص وحمزة وابن كثير وأبو عمرو وقالون ياسين والقرآن نون والقلم. وقرأ ورش نون والقلم وله كذلك نون والقلم. البيت 282 قرأ نافع وابن كثير وعاصم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك يرد ثواب لبثتم. البيت 283 قرأ حمزة طاسين ميم. وقرأ حفص وابن كثير اتخذتم لئن اتخذت إلها وأخذتم على ذلكم إصري ثم أخذت الذين. البيت 284 قرأ البزي وقالون وخلاد اركب معنا ولهم كذلك اركب معنا. وقرأ ابن عامر وخلف وورش اركب معنا. وقرأ هشام وابن كثير وورش يلهث ذلك. البيت 285 قرأ قالون يلهث ذلك وله كذلك يلهث ذلك. وقرأ ابن كثير وورش ويعذب من يشاء. البيت 236 قرأ حمزة ياكلون تاثيما مامنه بير شيتما أنوم اقرأ إن يشاء نبي هي ملجأ الباري امرو. البيت 237. قرأ حمزة شطه القرآن يسمون مسولة سوى مولى شيا كهيا. البيت 238. قرأ حمزة أبناءنا نساءنا خائفين نساؤكم. البيت 239. قرأ حمزة جاء السفهاء شركاء الماء يشاء. البيت 240. قرأ حمزة قرو خطيته هنية مريا بريون النسي دري. البيت 241. قرأ حمزة خاطية ناشية في بييكم ليلا ليهب يويد مؤذن فوادك موجلا يولف. البيت 242. قرأ حمزة سهل مهاب شنهان بهيس خاطئين سهلوا سهلت رهف تهزهم أنبهوني مستهزئون سنقرئك برؤوسكم. وقرأ هشام اقرأ نبي ملجأ شاطي الباري امرو جاء السفهاء شركاء الماء يشاء قرو النسي بري. البيت 243. قرأ حمزة ريا ريا. البيت 244. قرأ حمزة أنبيهم أنبيهم نبيهم نبيهم. البيت 245. قرأ حمزة شركاء جزاء تلقاي آناي. وقرأ حمزة سنقريك فماليون. البيت 246. قرأ حمزة قرأ حمزة سويلو. البيت 247. قرأ حمزة مستهزون فمالون متكون ليطفوا. البيت 248. قرأ حمزة سأصرف سأصرف فإذا فإذا سأريكم سأريكم الأرض الأرض لئلا ليلا وأمر وامر. البيت 251 قرأ حمزة سوى كهيا شيء سوى كهيا شيء. البيت 252 قرأ حمزة وهشام يشاء السماء. البيت 286 قرأ كل القراء هدى للمتقين ثمرة الرزق ولكن لا يعلمون من ربهم. البيت 287 قرأ كل القراء من يقول وبرق يجعلون من نور يومئذ ناعمة مثلا ما من وال غشاوة ولهم ممن منع. وقرأ خلف عن حمزة موال من يعمل غشاوة ولهم وبرق يجعلون. البيت 288 قرأ كل القراء الدنيا بنيان صنوان قنوان. البيت 289 قرأ كل القراء ينأون من آمن ينهون جرف انهار وانحر من حاد الله نار حامية أنعمت ومن عاد المنخنقة من خزي يومئذ خاشعة فسينغضون من غل. البيت 290 قرأ كل القراء أنبئهم من بعد صم بكم. وقرأ كل القراء ينتهون من تحتها جنات تجري منثورا من ثمرة فأنجيناكم إن جاءكم أندادا من دابة منذر من ذكر فأنزلنا يومئذ زرقا من سأته أنسلام من شاء ينصركم أنصدوكم ريحا صرصرا منضود. وإن طائفتان ينظرون انفروا منقلبون شيء قدير ينكثون من كان عادا كفروا. البيت 293، قرأ حمزة والكسائي هدي اشتري سعي أتي يخشي يتواري الهدي الهوي مولي عصيني توليه. البيت 294، قرأ حمزة والكسائي القصوى الدنيا موسى الأنثى الموت التقوى يحيي مرضي إحدي الذكر عيسى. وقرأ حمزة والكسائي كسالي فرادي أساري اليتامى الأيامى الحواي. البيت 295، قرأ حمزة والكسائي فأني أني متي عسي بلي. البيت 297، قرأ حمزة والكسائي يزكي تزكي نجي أنجي استغني ابتلي أزكي أدني أعلي. البيت 298، قرأ حمزة والكسائي وأنه هو أمات وأحيي. وقرأ الكسائي فأحييكم فأحيي ثم أحييهم أحييكم أحييها. البيت 299، قرأ الكسائي رؤيي للرؤية الرؤية مرضيه خطاياكم خطاياهم خطايانا. البيت 300، قرأ الكسائي محييهم تقيته وقد هدين. البيت 301، قرأ الكسائي أنسينيه ومن عصيني وأوصيني. البيت 302، قرأ الكسائي آتيني الكتاب آتيني الله. البيت 303، قرأ الكسائي تليها طحيها سجي دحيها. البيت 304، قرأ حمزة والكسائي وضحيها والضحي الربي شديد القوة. البيت 305، قرأ الدوري عن الكسائي رؤيك أحسن مثوي ومحيي مشكيه هدي. البيت 309، قرأ حمزة والكسائي وشعبة رمي فهو في الآخرة أعمي سوي سدي. البيت 310، قرأ حمزة تريئي. وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي ومن كان في هذه أعمي. البيت 311، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بشري، النصاري، أسري، الذكر، اشتري، قد نري، ولو تري. وقرأ حفص عن عاصم مجريها، البيت 312. قرأ خلف والكسائي نئي، وقرأ خلاد نئي، وقرأ شعبة في موضع الإسراء نئي، البيت 313. قرأ هشام وحمزة والكسائي غير ناظرين إليه، وقرأ حمزة والكسائي أو كليهما، البيت 314. قرأ ورش اشترى افترى ترى، وقرأ ورش ولوراكهم، وله كذلك ولوراكهم، وقرأ ورش السلوى السلوى، الدنيا الدنيا، هدى هدى، سعى سعى، يخشى يخشى، فتلقى فتلقى، البيت 315. قرأ ورش فكذب وعصى، والضحى سجى، أمر بالتقوى، وقرأ ورش دحاها دحاها، سواها سواها، ضحاها ضحاها، تلاها تلاها، البيت 316. قرأ أبو عمرو موسى أنثى، الدنيا، السفلى، السلوى، النجوى، دعوى، يحيى، سيما، إحدى، عيسى، وقرأ أبو عمرو الكبري، اشتري، افتري، تري، البيت 317. قرأ الدوري عن أبي عمرو يا ويلتى أنى، يا حسرتى، يا أسفى، البيت 318. قرأ حمزة وقد خيب من حمل ظلما، وخيف وعيد، خيفوا عليهم، فانكحوا ما طيب لكم، وضيقت عليهم، البيت 319. قرأ حمزة وحيق بهم ما زيغ البصر، وجيءوا على قميصه إلا من شاء الله، وزيده بسطه، البيت 319. قرأ ابن ذكوان وجيءوا على قميصه إلا من شاء الله، البيت 320. قرأ ابن ذكوان فزيدهم الله مرضا، ما زادهم إلا نفورا، ما زيدهم إلا نفورا، فزادتهم إيمانا، فزيدتهم إيمانا. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي بل رين. البيت 322 قرأ أبو عمرو والدوري عن الكسائي أبصيرهم الدير الحمير الكفير. البيت 323 قرأ أبو عمرو والدوري عن الكسائي كافرين الكافرين. وقرأ الكسائي وشعبة وأبو عمرو وقالون وابن ذكوان في أحد الوجهين عنه شفا جرف هير. البيت 324 قرأ الدوري عن الكسائي قوما جبارين بطشتم جبارين والجير ذي القرب والجير الجنب. وقرأ ورش أبصارهم الدار الكفار كافرين الكافرين هار. البيت 325 قرأ ورش قوما جبارين بطشتم جبارين والجار ذي القربى والجار الجنب. ولورش كذلك قوما جبارين بطشتم جبارين والجار ذي القربى والجار الجنب. البيت 325 قرأ ورش وحمزة دار البوار القهار. البيت 326 قرأ أبو عمرو والكسائي إن كتاب الأبرير دار القرير من الأشرير. وقرأ ورش وحمزة إن كتاب الأبرار دار القرار من الأشرار. البيت 327 قرأ الدوري عن الكسائي من أنصاري إلى الله وسارعوا إلى نسارع لهم إلى بارئكم عند بارئكم البارئ المصور. البيت 328 قرأ الدوري عن الكسائي آذينهم طغيانهم يسارعون آذيننا الجوير. البيت 329 قرأ حمزة ضعيفا. وقرأ خلاد في وجه ثان عنه ضعافا. وقرأ حمزة ايتيك به. وقرأ خلاد في وجه ثان عنه آتيك به. البيت 330 قرأ هشام ومشارب. وقرأ هشام إينية. البيت 330 قرأ هشام عابدون عابد. وقرأ الدوري عن أبي عمرو الناس. البيت 332 قرأ ابن ذكوان وانظر إلى حمارك، وانظر إلى حمارك. زكريا المحراب، زكريا المحراب. من بعد إكراههن، من بعد إكراههن. الإكرام، الإكريم. عمران، عمرين. البيت 333. قرأ ابن ذكوان: يصلي في المحراب، فخرج على قومه من المحراب. البيت 335. قرأ السوسي: حتى نرى الله، حتى نرى الله. ترى الملائكة، ترى الملائكة. البيت 339. قرأ الكسائي: خليفة، حجة، مبثوثة، الميتة، العزة، خشية، جنة، حبة، كاملة، لذة، قسوة، واحدة، فاحشة، رحمة، خمسة. البيت 340. قرأ الكسائي: النطيحة، الحاقة، بعوضة، الصلاة، بسطة، القارعة، خاصة، الصاخة، موعظة، بالغة، خطيئة، كهيئة، مئة، خاطئة، الأيكة، الملائكة، فاكهة، لكبيرة، تبصرة، الآخرة. البيت 342. قرأ الكسائي: لعبرة، سدرة، وجهة. البيت 343. قرأ ورش: خيرات، فالمغيرات، كبيرهم، فتحرير رقبة، نذير مبين، فراشا، شاكرا، ظاهرا، قردة. البيت 344. قرأ ورش: وزرك، المحراب، الإكرام، لا إكراه في الدين، ذكركم سحر مبين، إخراجهم، إخراج، إخراجكم، إخراجا، مصر، إصرا، إصرهم بمصر، قطرا، فطرة الله، وقرا. البيت 345. قرأ ورش: إبراهيم، إسرائيل، عمران، إرم ذات العماد، ضرارا، فرارا، الفرار، إسرارا، مدرارا. البيت 346. قرأ ورش: ذكرى، ذكرى، سترى، سترى، إمرا، إمرا، وزرا، وزرا، حجرا حجرا، صهرا صهرا. البيت 347. قرأ ورش: إنها ترمي بشرر كالقصر. وقرأ ورش: حيران حيران. البيت 349. قرأ كل القراء: فرعون الإربة شرعة مرية، فاصبر استغفر قدر مستمر. البيت 350. قرأ كل القراء: إرصادا مرصادا لبالمرصاد، قرطاس فرقة. البيت 351. قرأ كل القراء: فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. البيت 352. قرأ كل القراء: ارتابوا ارجعوا اركعوا ارجع. البيت 360. قرأ ورش: الصلاة مفصلات، وما صلبوه فصلى سيصلى إصلاحا، الطلاق انطلق معطلة مطلع، ظلم ظلمون أظلم يظلمون ظل. البيت 378. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: رحمة بقية نعمة. البيت 379. قرأ الكسائي: أفرأيتم الله مرضاه، حدائق ذاه ولاه. وقرأ البزي والكسائي: هيهاه. البيت 380. قرأ ابن عامر وابن كثير: يا أبه. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: وكأي فكأي. وقرأ أبو عمرو: وكأي فكأي. البيت 381. قرأ أبو عمرو: ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، فما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا. وقرأ الكسائي: ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، فما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا. وللكسائي أيضا: مال هذا الرسول، مال هذا الكتاب، فمال هؤلاء القوم، فمال الذين كفروا. البيت 382. قرأ الكسائي وأبو عمرو: وقالوا يا أيها أيها. البيت 383. قرأ ابن عامر: وقالوا يا أيه الساحر أيه المؤمنون أيه الثقلان. البيت 384. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة: ويكأنه ويكأن. وقرأ الكسائي: وي. وقرأ أبو عمرو: ويك. البيت 385. قرأ حمزة والكسائي: أيا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: أيما. البيت 386. قرأ البزي: فيمه ممه عمه لمه بمه. وقرأ أيضا: فيم مم عم لم بم. تعديل البيت رقم 360. قرأ ورش: الصلاة مفصلات وما صلبوه فصلى سيصلى إصلاحا الطلاق انطلق معطلة مطلع ظلم ظلمونا أظلم يظلمون ظل. البيت 445. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: وما يخدعون إلا أنفسهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: وما يخادعون إلا أنفسهم. البيت 446. قرأ عاصم وحمزة والكسائي: بما كانوا يكذبون. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: بما كانوا يكذبون. البيت 447. قرأ الكسائي وهشام: قيل وغويض الماء وجيء بالنبيين. أو نعيد: البيت رقم 448. قرأ ابن عامر والكسائي: وحويل بينهم وسويق الذين كفروا وسويق الذين اتقوا. وقرأ ابن عامر والكسائي ونافع: سويء بهم سويئت. البيت 449. قرأ الكسائي وقالون وأبو عمرو: وهو بكل شيء عليم وهي تجري بهم فهو وليهم فهي كالحجارة فإن الله لهو الغني لهي الحيوان. البيت 450. قرأ الكسائي وقالون: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. البيت 451. قرأ حمزة: فأزالهما الشيطان عنها. نعيد: البيت 452. قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقرأ ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. البيت 453، قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ولا تقبل منها شفاعة. وقرأ أبو عمرو: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ووعدنا موسى 30 ليلة ووعدناكم جانب الطور الأيمن. البيت 454، قرأ أبو عمرو: بارئكم يأمركم يأمرهم تأمرهم ينصركم يشعركم. البيت 455، قرأ الدوري: بارئكم يأمركم يأمرهم ينصركم يشعركم تأمرهم. البيت 456، قرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: نغفر لكم. البيت 406، البيت 457، قرأ نافع: يغفر لكم. وقرأ ابن عامر: تغفر لكم. البيت 458، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: النبي نبيا النبيون النبيين الأنبياء النبوة. وقرأ نافع: النبي نبيا النبيون النبيين الأنبياء النبوءة. البيت 459، قرأ قالون: للنبي إن أراد لا تدخلوا بيوت النبي إلا. البيت 460، قرأ نافع: الصابين الصابون. وقرأ حمزة: هزءا قال كفءا أحد. البيت 461، قرأ حمزة: هزوى هزا كفوى كفا. وقرأ حفص: كفوا. البيت 462، قرأ ابن كثير: وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون. وقرأ نافع وشعبة وابن كثير: وما الله بغافل عما يعملون أولئك. البيت 463، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: وأحاطت به خطيئته. وقرأ نافع: وأحاطت به خطيئاته. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير: لا يعبدون إلا الله. البيت 464. قرأ حمزة والكسائي: وقولوا للناس حسنا. البيت 465. قرأ عاصم وحمزة والكسائي: تظاهرون عليهم وإن تظاهر عليه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: تظاهرون عليهم تظاهر عليه. البيت 466. قرأ حمزة: وإن يأتوكم أسري. وقرأ نافع والكسائي وعاصم: تفادوهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة: تفدوهم. البيت 467. قرأ ابن كثير: بروح القدس. قل نزله روح القدس. البيت 468. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: أن ينزل الله من فضله. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم. إن نشأ ننزل عليهم أن ينزل عليكم من خير من قبل أن تنزل التوراة. وقرأ كل القراء: ما ننزل الملائكة إلا وما ننزله إلا بقدر معلوم. البيت 469. قرأ أبو عمرو: وننزل من القرآن ما هو شفاء حتى تنزل علينا كتابا. وقرأ ابن كثير: على أن ينزل آية. البيت 470. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: إني منزلها عليكم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. البيت 471. قرأ حمزة والكسائي: جبرائيل. البيت 472. قرأ شعبة: جبرائيل. وقرأ ابن كثير: جبريل. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص: جبريل. البيت 473. قرأ حفص وأبو عمرو: ميكال. وقرأ نافع: ميكائيل. البيت 474. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: ولكن الشياطين كفروا. البيت 475 قرأ ابن عامر: ما ننسخ من آية. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ونافع: أو ننسها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ننسأها. البيت 476 قرأ ابن عامر: إن الله واسع عليم. قالوا: اتخذ الله ولدا. وقرأ ابن عامر: فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون. البيت 477 قرأ ابن عامر: كن فيكون ويعلمه. كن فيكون وإن الله ربي. كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون. البيت 478 قرأ ابن عامر والكسائي: كن فيكون والذين هاجروا. كن فيكون فسبحان الذي. البيت 479 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقرأ نافع: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. البيت 480 قرأ هشام: واتبع ملة إبراهام حنيفا. واتخذ الله إبراهام خليلا. وأوحينا إلى إبراهام ملة إبراهام حنيفا. إن إبراهام لأواه حليم. وإذ قال إبراهام: واذكر في الكتاب إبراهام. ولما جاءت رسلنا إبراهام البيت 484 قرأ ابن ذكوان: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتبع ملة إبراهام حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهام خليلا. البيت 485 قرأ ابن كثير والسوسي: وأرنا مناسكنا. أرنا الله جهرة. أرني كيف تحيي الموتى. أرني أنظر إليك. وقرأ السوسي وشعبة وابن كثير وابن عامر: أرنا اللذين. البيت 486 قرأ الدوري عن أبي عمرو: وأرنا مناسكنا. أرنا الله جهرة. أرني كيف تحيي الموتى، أرني أنظر إليك. وقرأ ابن عامر فأمتعه قليلا. وقرأ ابن عامر ونافع وأوصى بها. البيت 487. قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي أم تقولون إن إبراهيم. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وأبو عمرو بالمؤمنين رؤوف رحيم. البيت 488. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي عما تعملون ولئن أتيت. وقرأ ابن عامر هو مولاها. البيت 489. قرأ أبو عمرو عما يعملون ومن حيث خرجت. وقرأ حمزة والكسائي ومن يطوع خيرا، فمن يطوع خيرا. البيت 490. قرأ حمزة والكسائي وتصريف الريح تذروه الريح، وتصريف الريح. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير ومن يرسل الريح بشرا، وهو الذي يرسل الريح. الله الذي يرسل الريح. البيت 492. قرأ حمزة وأرسلنا الريح لواقح. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي إن يشأ يسكن الريح كرماد اشتدت به الريح. وقرأ البزي وقنبل عن ابن كثير وهو الذي أرسل الريح بشرا. البيت 493. قرأ نافع وابن عامر ولو ترى الذين ظلموا. وقرأ ابن عامر إذ يرون العذاب. البيت 494. قرأ حفص وقنبل وابن عامر والكسائي خطوات. وقرأ نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة خطوات. البيت 495. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي أنحكم قل ادعوا أو انقص، وقال تخرج أنعبد محظور ننظر ولقد استهزئ. وقرأ حمزة وعاصم وأبو عمرو أنحكم وقال تخرج أنعبد محظور ننظر ولقد استهزئ. البيت 497. قرأ أبو عمرو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل انظروا أو انقص. وقرأ ابن ذكوان محظورا انظر منيب ادخلوها. البيت 498. وقرأ ابن ذكوان لا ينالهم الله برحمة ادخلوا، لا ينالهم الله برحمة ادخلوا، كشجرة خبيثة اجتثت، كشجرة خبيثة اجتثت. البيت 498. قرأ حمزة وحفص ليس البر أن تولوا. البيت 499. قرأ نافع وابن عامر ولكن البر من آمن، ولكن البر من اتقى. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي من موص جنفا. البيت 500. قرأ نافع وابن ذكوان فدية طعام مساكين فمن، وقرأ هشام فدية طعام مساكين فمن. البيت 502. قرأ ابن كثير أنزل فيه القرآن وقرآن الفجر فاتبع قرآنه وقرآنا فرقناه. وقرأ شعبة ولتكمل العدة. البيت 503. قرأ حفص وأبو عمرو وورش وأتوا البيوت من أبوابها غير بيوتكم فإذا دخلتم بيوتا. وقرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأتوا البيوت من أبوابها غير بيوتكم فإذا دخلتم بيوتا. البيت 504. قرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. البيت 505. قرأ ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. البيت 506. قرأ نافع والكسائي وابن كثير ادخلوا في السلم، وقرأ نافع حتى يقول الرسول. البيت 507. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ترجع الأمور، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ترجع الأمور. البيت 508. قرأ حمزة والكسائي قل فيهما إثم كثير. البيت 509. قرأ أبو عمرو قل العفو كذلك. وقرأ البزي عن ابن كثير لعنتكم. البيت 510. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص حتى يطهرن، وقرأ شعبة وحمزة والكسائي حتى يطهرن. البيت 511. قرأ حمزة: إلا أن يخافا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا تضار والدة بولدها. البيت 512 قرأ ابن كثير: وما أتيتم من ربا إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. البيت 513 قرأ ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقرأ حمزة والكسائي: تماسوهن. البيت 514 قرأ شعبة ونافع وابن كثير والكسائي: وصية لأزواجهم متاعا. وقرأ نافع والبزي وشعبة والكسائي: والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة. وقرأ قنبل وأبو عمرو وهشام وحفص وخلف عن حمزة: والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة. وقرأ خلاد: والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة. وقرأ ابن ذكوان: والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة. البيت 516 قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: فيضاعفه. وقرأ ابن كثير: فيضعفه. وقرأ ابن عامر: فيضعفه. وقرأ عاصم: فيضاعفه. البيت 517 قرأ نافع: هل عسيتم فهل عسيتم. البيت 518 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ولولا دفع الله الناس. وقرأ نافع: ولولا دفاع الله الناس. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: إلا من اغترف غرفة بيده. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: إلا من اغترف غرفة بيده. البيت 519 قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إلا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون يوم لا بيع فيه ولا خلال الله لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف. البيت 521. قرأ نافع: أنا أحيي وأميت، أنا أنبئكم بتأويله، وأنا أول المسلمين، أنا أخوك. وقرأ قالون: إن أنا إلا، إن أنا إلا. البيت 522. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: كيف ننشزها؟ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: كيف ننشرها؟ وقرأ حمزة والكسائي: لم يتسن وانظر. البيت 523. قرأ حمزة والكسائي: فلما تبين له قال اعلمن الله. وقرأ حمزة: فصرهن إليك. البيت 524. قرأ شعبة: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وجعلوا له من عباده جزءا، لكل باب منهم جزء مقسوم. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: فآتت أكلها ضعفين، أكلها دائم، تؤتي أكلها كل حين. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: فآتت أكلها ضعفين، أكلها دائم، تؤتي أكلها كل حين. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: مختلفا أكله، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أكل خمط. وقرأ ابن كثير ونافع: مختلفا أكله، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أكل خمط. البيت 525. قرأ عاصم وابن عامر: وآويناهما إلى ربوة كمثل جنة بربوة. البيت 526. قرأ البزي: ولا تيمموا الخبيث، إن الذين توفاهم الملائكة. البيت 527. ولا تفرقوا فاتفرق بكم عن سبيله، ولا تعاونوا على الإثم. فإذا هي التلقف يمينك التلقف ما صنعوا. البيت 529. ما تنزل الملائكة على من تنزل الشياطين التنزل على من ألف شهر تنزل الملائكة. البيت 530. ما لكم لا تناصرون. نارا تلظى إذ تلقونه. البيت 530. لا تكلم وإن تولوا فإنما إخراجكم أن تولوهم ولا تولوا عنه. البيت 531. ولا تنازعوا ولا تبرجن ولا أن تبدل بهن. البيت 532. قل هل تربصون بنا. البيت 533. تكاد تميز إن لكم فيه لما تخيرون. فأنت عنه تلهى. البيت 534. وقبائل للتعارفوا ولا تنابزوا ولا تجسسوا. البيت 536. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن الله نعما يعظكم به. وقرأ ورش وابن كثير وحفص إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن الله نعما يعظكم به. وقرأ شعبة وقالون وأبو عمرو إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن الله نعما يعظكم به. البيت 537. قرأ حفص وابن عامر ويكفر عنكم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي ونكفر عنكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ونكفر عنكم. البيت 538. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي يحسب أن ماله أخلده. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون. يحسبه الظمآن ماء ويحسبون أنهم على شيء. البيت 539. قرأ حمزة وشعبة فآذنوا، وقرأ نافع ميسرة. البيت 540، قرأ عاصم وأن تصدقوا خير لكم، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقرأ أبو عمرو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. البيت 541، قرأ حمزة إن تضل إحداهما، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فتذكر إحداهما، وقرأ حمزة فتذكر إحداهما. البيت 542، قرأ عاصم وحمزة والكسائي إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقرأ عاصم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها. البيت 543، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي فيغفر لمن يشاء،